الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع عادات طالب العلم، وتحديدا مع حلة طالب العلم للشيخ بكر وزيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زال المصنف رضي الله عنه ورحمه يطوف بنا في آداب طالب العلم، تلك الآداب الجليلة النبيلة التي ترفع صاحبها إلى أعلى عليين في الدنيا قبل الآخرة. ومع أدب من آداب طالب العلم نتحدث، ألا وهو التواضع. نختم كلام عنه، وهذا هو الدرس الثالث في ذكر الكلام عن التواضع. وفي الأخير تكلمنا عن صور التواضع، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأسباب المعينة على التواضع، يعني ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على أن يتواضع. الأول الدعاء. أي شيء في هذه الدنيا تريد تحصيله فاعلم قول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والله تبارك وتعالى يقول: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هذه إشارة من رب العالمين لمن عقل وفطن عنه سبحانه وبحمده أنك إذا أردت شيئا تطلبه ممن يملكه. فالله تبارك وتعالى وكأنه يقول لنا: الملك ملكه والكون كونه سبحانه وبحمده، لا أحد يملك شيء في هذا الكون، لا أحد يملك شيء في هذا الكون سواه سبحانه وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وملكه تام غير ناقص. وقد أظهر لنا ذلك بقوله: وهو على كل شيء قدير. فالإنسان قد يملك لكنه لا يقدر، وقد يكون قادرا لكنه غير مالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الله فهو الملك المالك سبحانه وبحمده الذي انفرد بكل شيء. فإذا أردت أن تطلب أي شيء فعليك أن تطلبه ممن ملكه حقا وقدر على إيصاله صدقا، وهو الله سبحانه وبحمده. فأي شيء في هذه الدنيا، علم، قوة، حلم، مال، زوجة، أبناء، جيران طيبين، صحبة صالحة، أي شيء، حتى في أسئلة المعلومات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، الفتية، تسأل ربك تبارك وتعالى أولا. أي شيء تسأل فيه من؟ تسأل ربك سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الانفراد، يعني هذا الذي يفعله رب العالمين أو هذا الذي يفعله العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله، من إفراد الرب تبارك وتعالى بالسؤال، الله تبارك وتعالى أو يعني وكأنه سبحانه وبحمده يعني تفضل علينا بمزيد الطاعة أو بمزيد الإجابة لهذا السؤال. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لإيه؟ لعبدي. لما سأل من؟ ربه تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات كانت تعلم للغلمان للصبيان للأطفال وما أحوج الكبار إليها. قال: إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. هذا عام وأين وجه العموم فيه؟ إذا سألت فاسأل الله، أين وجه العموم فيه؟ ممتاز، حذف المعمول. إذا سألت إيه؟ أي شيء، حذف المعمول يؤذن بالعموم، أي إذا سألت فلا تسأل إلا الله سبحانه جل في علاه. هكذا كانوا يعلمون رضي الله عنه جميعا، يعلقون قلوبهم بربهم سبحانه وبحمده. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. إذا استعنت أيضا حذف المعمول يؤذن بالعموم، تمام. ثم قال، ثم أخذ يبين لماذا إذا استعنت فاستعن بالله، ولماذا إذا سألت فاسأل الله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمسألة قد مضت وانقضت، المسألة قد مضت وانقضت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كل العوالق التي قد تعلق بقلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله. لذلك إذا أردت أي شيء فلا تسأل إلا الله، فلا تسأل إلا الله سبحانه وبحمده. الله تبارك وتعالى لا يرد السائلين، هو أكرم أكرم من أن ترفع إليك يده وتطلب منه الهداية والتوفيق وأن يرزقك التواضع ثم يردك، أكرم من ذلك والله العظيم. هذا ظننا بربنا. قال الله تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه سبحانه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب سبحانه جل في علاه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لذلك بعض السلف قال إذا أجرى الله لسانك بالدعاء فاعلم بأنه يريد لك العطاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أدب العلم والتحلي بهذه الأدب على وجه الذي يرضى به عنا سبحانه جل في علاه. فأولا عليك أن تتأدب بهذا الأدب الأول، ألا وهو أنك إذا أردت أي شيء أي شيء عليك أن تسأل ربك تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يأتي بك بهذا الشيء إلى باب بيتك، والله العظيم إلى باب بيتك، بل هو الذي يبحث عنك، لأن الذي سألته عظيم قوي قادر قاهر سبحانه جل في علاه، يقهر القلوب، يقهر أصحاب الأموال أصحاب الجاه، يقهر كل شيء. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وبحمده. فإذا سألت أيها العبد الصالح فلا تسأل إلا من؟ إلى رب. أردت أن تكون متواضعا عليك أن تسأل ربك، عليك أن تسأل ربك ألا يجعل لنفسك مكان في قلبك، عليك أن تسأل ربك أن يجعلك حقيرا في نفسك. انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول إن نفسي إن شأني في نفسي كان أحقر أو كان أقل من أن ينزل الله تبارك وتعالى في إيه قرآن. كانت تظن إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا أو غير ذلك، يرى رؤيا أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو ظنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قلت لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كفيه. يعني سلفها في هذا الأمر من هاجر يا إبراهيم لم يرد، يا إبراهيم لم يرد إلى من تكلنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فكان نتيجة هذا التوكل العالي ماذا حدث؟ ها؟ أنزل لها جبريل، أنزل لها جبريل. الله كان قادر على أن يفجر لها الماء بكن، أنزل لها جبريل الذي ينزل بالوحي من السماء من فوق سبع سماوات أن يبحث الأرض بعقبه فتنفجر الأرض ماء. ماذا حدث؟ قل توكلها، أخذت تجمع الماء وتقول له ذمي ذمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله يرحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو كفيه. والحسب على قدر التوكل، والحسب على قدر، والناس فيه متفاوتون كما بين السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت عينها عينا معينا لا تنضب إلى قيام الساعة. لقد توكلت على رب العالمين توكلا تاما غير منقوص. لما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت فجف دمعي بعدما قالت وكأن البكاء فالق كبدي رضي الله عنها. قالت فجف دمعي. فقلت لهم لو قلت لكم أني فعلت والله يعلم أني لم أفعل فأنتم مصدقين، وإن قلت لكم لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل فلستم بمصدقين. فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قالت ونسيت اسمه، اللي هو من؟ يعقوب عليه السلام. قالت ونسيت اسمه. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فما برح رسول الله، ما تحركش، فما برح إلا ونزل عليه ليه الوحي ولا حول ولا قوة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن توكلها كان تاما. فظل القرآن عينا معينا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن يشاء رب العالمين سبحانه جل في علاه. وظهر هذا التوكل بعد النزول. فقالت له أمها قومي فاشكري رسول الله. قالت لا والله لا أشكر إلا الله، قالت لا والله لا أشكر إلا الله. فكان التوكل إنه التوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى، سأل ربك الهداية. فمن جملة الهداية التواضع، أن يرزقك هذا الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي رفع السماء بالعمل، ما سأل أحد ربه الهداية إلا هداه. والله لا يسأل أحد ربه الهداية إلا هداه، وذلك لأن رب العالمين قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ووالله إني أصدق ربي. لكن العجب كل عجب أن الناس تغفل عن هذا الدعاء. إن هذا الدعاء أوجبه ربنا أوجبه ربنا تبارك وتعالى علينا في اليوم 17 مرة في سورة الفاتحة، لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خداج خداج خداج. ذلك لتعلم أنك لا ينبغي عليك أن تنفك لحظة عن هذا الدعاء، لا ينبغي عليك، وسترى أثر ذلك في حياتك. يعني إن غفلت فترة عن هذا الدعاء في سجودك أو بين يدي ربك في رفعات اليدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رأيت أثر هذه الغفلة. وإن رفعت اليدين وتضرعت إليه بطلب الهداية رأيت أثر هذا الدعاء، وهو من أصعب الأدعية استجابة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى ويهدي أخلاقنا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه، ويرزقنا وإياكم التواضع. واعلم أن ربك تبارك وتعالى أكرم من أن يردك وأنت سائل، وهو الكريم، وهو الكريم، والله هو أكرم من ذلك سبحانه وبحمده. السبب الثاني من أسباب تحصيل التواضع النظر في أولية الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله تبارك وتعالى هو الأول، وابتداء النعمة منه سبحانه وبحمده. أول شيء يخطر في بالك إذا أردت أن تتكبر أو إذا أردت أن تفخر، وكذلك المرء إذا أردت أن تتكبر أو أن تفخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليها أن تتذكر بماذا تفخر، عليها أن يتذكر بماذا يفخر، بماذا يتكبر، بأي شيء تفخرين، بأي شيء تتكبرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهو بشيء من مجهودك؟ أهو بشيء من فضل الله عليك؟ يفخر بجاهه، وهل أنت الذي اخترت هذا الجاه؟ وهل أنت الذي جعلت هذا الجاه؟ يفخر بجماله، بجسمه، بعلمه، بنسبه، بماله. يا أخي، قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ريه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت قبل أن تكون لم تكن شيئا، أنت أصلك لا شيء. ماذا الذي أمر القلم أن يكتبك مثلا جسيما قسيما وسيما، أو يكتبها مثلا جميلة، أو يكتبك من عائلة، أو يكتبها من عائلة، أو يكتبك ذا مال، أو يكتبه يكتبها من أصحاب المال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ من ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من المسلمين، من الساجدين، من الذين يقومون لصلاة الفجر مثلا؟ تتعجب مع بعض إخوة تصلي الفجر لك: أنا لا أضيع. أنت إيه الكلام تقوله ده؟ الكلام تقوله ده يا أخي، هذا الفجر رزق من الله كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله هذا ليس منك وليس لك فيه أي شيء. قبل أن يخلقك افهم، قبل أن يخلقك، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، هو الذي قدر أن تكون ساجدا له، أن تكون مؤمنا به، أن تكون موحدا له، أن تكون طائعا له سبحانه وبحمده. فبأي شيء تفخر؟ بأي شيء تفخر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا والله عجب. يقول: لولا أن دخلت في المشكلة ما كانش اتحلت. سبحان الله. طب أفكرك بحاجة؟ فاكر المشكلة التانية كنت بتقول: كان نفسي أقول كذا وأقول كذا، وأنا إزاي ما قلتش كذا، وكان نفسي أرد عليه أقول له كذا، وربنا ذكرك بالكلام بعديه. شاكر ديت ولا مش شاكر؟ فاكر؟ طب ما الذي أجرى لسانك في هذا المقام؟ وما الذي أوقف لسانك في هذا المقام؟ لتعلم أنها بالله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. واعلم أنك لو وكلت إلى نفسك ضعت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، يعني باختصار شديد خليه ينفعك. عشان تقريب المثال، حضرتك مثلا تبقى شاري تليفون جديد، أي حاجة جديدة تبقى تحافظ عليها أكنها مثلا مولود صغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ناقص مثلا إيه يعني تحمله بين جنبيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده بيتدغدغ 100 حتة. ولما تقول خلاص بقى هتبغير، لما يتكسر كاملها هتبغير الشاشة أو أعمل كده، يقع من الدور السادس يرد لك تاني سبحان الملك، يطلع سليم، يطلع بيتكلم حي ماشي على رجله كمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي حدث؟ الذي حدث باختصار شديد أنك وكلت إلى نفسك في الأولى، فوكلت إلى ضعيف، وفي الثانية توكلت على من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، قدير سبحانه وبحمده. كذلك أيضا الأمر في نظر في أولية الله تبارك وتعالى، إذا نظرت أن ليس لك فضل أصلا، والله لن تستطيع أن تفخر بأي شيء أفخر. تكلم كلمة رحمك الله، تكلم كلمة فإذا به يعجب بنفسه، هذا مخبول، هذا مخبول والله. خطب خطبة أعجب بهذه الخطبة، ده في عقله خلل. يا حبيبي الذي أجر لسانك بهذا الكلام هو الله، أنت ليس لك فضل والله، أنت ما أنت إلا محل لهذا الفضل. فعليك أن تنكس رأسك تواضعا لربك تبارك وتعالى، لا لا أن تشمخ بنفسك وأن تشبخ بأنفك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في هذا صراحة من أعجب العجب، من أعجب العجب. والله تبارك وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، بل ينبغي عليك إن كنت محلا لهذه الهبات والهدايا والعطايا أن تخشى على هذه الهبات من الزوال، أن تخشى على هذه النعم من الزوال. قال الله تبارك وتعالى واستأذن ربكم لئن شكرتم إيه لأزيدنكم. والزيادة هنا استلزمت إيه يا شيخ حسين؟ استلزمت الثبوت، يعني لا تكون زيادة إلا مع الثبوت. يعني إزاي زادت؟ يعني ثبتت وأتت عليها، يعني واستأذن ربكم لئن شكرتم لأثبتن عليكم نعمي بل وأزيد، بل وأزيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهمتم؟ فأنت تخشى من زوال هذه النعم، تخشى إن كنت من أهل القرآن، ممن علمه الله تبارك وتعالى معلومة، ممن علمه الله آية أو حديث، تخشى أن تزول، وهو الله تخشى أن تزول بكبرك وفخرك. والله يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سمعت أحد المشايخ أهل القرآن صلى الله عليه وسلم أن يحفظهم جميعا، كان يقرأ بنا في رمضان، الله شعرت بالآية هزتني يعني، فقرأ قوله تبارك وتعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت تأمن من باب إيه؟ يعني هذا الأمان الذي أنت فيه وأنت فاخر بنعمك، متكبر بنعمه سبحانه جل في علاه، تفخر بشكل رديء، هذا الاطمئنان من أين أتيت به؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل أن يثبتنا. لذلك ينبغي عليك ألا تفتر عن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل لا حول لنا على أن نتواضع إلا بالله سبحانه وجل فعلا، لا حول لنا أن نتواضع إلا بقوة الله سبحانه وبحمده. فنسأل الله تبارك على أن يحفظنا وإياكم. فينبغي عليك أن تعفر وجهك في التراب على فضله عليك تواضعا له سبحانه وبحمده. فمن أراد كبرا أو فخرا نقول له افخر كما تشاء، لكن بما هو لك، بما هو لك. وهذا الرجل الذي يفخر بنعم الله عليه يذكرني بهذا الرجل الذي ينفق من غير ماله، فنقول له إذا أردت أن تنفق فأنفق من مال أبيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك إذا أردت أن تفخر تفخر من إيه؟ مما أنت فيه من جهدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من هذه الأسباب وهي من أعلى وأجل الأسباب وهي عبادة جليلة غفل عنها كثير من المسلمين، ألا وهي الأخص بالأسباب الظاهرة التي تعين على التواضع. يعني يا شيخ صلى على النبي، المسألة قلنا إن الإنسان له ظاهر وله باطن، له ظاهر وله باطن. أنا لا أعني بذلك الظاهر والباطن يعني الكلام كلام الباطنية والشيعة والصوفية ونحو ذلك، لا، له ظاهر يعني أعمال جوارح، وله باطن اللي هو الإيه؟ القلب. وقد بين لنا الشرع أن القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حاكم على هذه الجوارح، متصرف في هذه الجوارح، يحرك هذه الجوارح. فاللسان يغرف من القلب، تجد الإنسان الكافر يأنف أن يسجد لله تبارك وتعالى، تجد الإنسان قلبه لا يتحمل أن يمسك كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ فيه ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونجده هو قلبه يتحمل أن يتكلم بالساعات. ترى كبار السن ولا حول ولا قوة إلا بالله يحفظهم من كل سوء وأن يطيف عملهم على طاعته، يقفون في يعني طوابير الدنيا من معاشات ونحوه أسود، وتجدهم في الصلاة يتحولون إلى نسأل الله يعافينا ولا ترين إلى مشاريف. إذا قرأت بهم بقول هو الله أحد قالوا كسرت أقدامنا، قرأت بثلث القرآن وهم جالسون على الإيه؟ على الكراسي. لماذا؟ القلوب لا تتحمل، حمولة القلب، حمولة القلب لا تتحمل، حمولة قلبه لا تتحمل ذلك، فجوارحه لا تطيق، لا تطيق هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تفهم هذا جيدا. فهذا هو الأمر الظاهر، الأمر المعروف عند جميع المسلمين، لكن الأمر الذي قد يخفى وإن علم لكن يخفى تطبيقه، ألا وهو أن من أسباب التأثير في الباطن الظاهر، أنك قد تمثل أو تتصنع بعض الظواهر حتى يؤثر ذلك فين؟ في قلبك سلبا أو إيجابا. برهان ذلك ودليله خاصة في مسألة التواضع، ركز معي في النقطة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول رأس الكفر نحو المشرق، قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين. رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والوبر والفدادين، أهل الوبر في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. والفدادين هم الذين يرفعون أصواتهم، قيل هم أهل الإبل وقيل هم أهل البقر، أيا كان يعني. قال والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن مركبك يؤثر في قلبك. هذا ليس في حرمة ركوب الخيل، لكنه كأنه يقول اعلم أنك وأنت راكب على الخيل أو أنت صاحب خيل أو أنت صاحب إبل أو أنت راكب على الإبل، هذا قد يؤثر في قلبك سلبا فتكون ممتلئا فخرا أو كبرا. وأهل الغنم، إن كنت أهل الغنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فهذا أيضا يؤثر إيه؟ يؤثر فيك. فملبسك، جلستك، طريقة كلامك، طريقة تعاملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وظيفتك تؤثر فيك، تؤثر فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الظاهر هنا يؤثر فين؟ في الباطن. وكأنه يقول انتبه. ونحن نستفيد من ذلك أنك تواضع ظاهرا يؤثر ذلك في قلبك باطنا، تواضع ظاهرا يؤثر ذلك في قلبك باطنا، وأنت تسير لا تشمخ بأنفك، بل سر سير العبيد، وجهك في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا يؤثر فيك. وأنت تسلم على الناس أقبل عليهم بكلية جسدك، بكلية جسمك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تسلم عليهم بأطراف أصابعك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يؤثر في القلب. إذا كنت راكبا ولا حول ولا قوة إلا بالله والناس يمشون ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتذكر أن هذه نعمة من الله عليك. يعني أقول لحضرتك، مرة كنت قاعد أخرجت يدي من الشباك من نفاذ السيارة، وكأن جسدي قد تمدد في الكرسي والله العظيم، فرحت ضميت جسمي تاني، ضميت جسمي ايه تاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ليه؟ أخشى يتسلل هذا الانتفاخ إلى القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاجعل قلبك متواضعا بالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كذلك أيضا من هذه الأسباب التي أعانت تعين على ذلك أن لا تسبل إزارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيلة، وأنت تمسك الهاتف امسكه مسكة المتواضعين. وأنت تتكلم مع إخوانك وأنت تتكلم مع الناس تكلم معهم بكلام العبيد كلام المتواضعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بكلام فيه تذلل تواضع للمؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر منها وعليك أن تحذر إذا رزقك الله تبارك وتعالى ملبسا طيبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى كثير من الناس يلبسون مثل هذه الملابس يعني يريدون أن يشاهدوا هذه الملابس في أعين الناس لا أن يلبسها من باب التزين، من باب إن الله يحب إذا أنعم أحدهم النعمة يرى أن يرى أثر نعمته عليه، أو من باب إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جميل يحب الجمال، لا يحب أن يرى ذلك في أعين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يعني ما أجله من رجل رضي الله عنه، لما قدم بيت المقدس فاتحا له كان يمشي هو وخادمه على ناقة، كان يتابعان السير، هو يسير تارة وفي نوبة يسير الخادم تارة وعمر يركب. وعندما أقبل على بيت المقدس كان بقدر الله أن هذه نوبة من؟ نوبة عمر في أن يمشي ويجر الناقة. تخيل أمير المؤمنين الناقة يركب عليها الخادم وأمير المؤمنين ثيابه مرقعة ويجر الناقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقابله مخاضة يعني ماء وطين فيخلع عليه ويمسكهما رضي الله عنه وارضاه ويخوض في هذه المخاضة. فيرى هذا المنظر أبو موسى أشعري رضي الله عنه وارضاه أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، فقال يا أمير المؤمنين الناس تنظر، لو أخبرتنا لهيئنا لك مركبا أو غير ذلك. فقال لو قالها غيرك. ثم أخذ يبين له قال نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله. كم وكم من داع إلى الله طرق القميص ولا حول ولا قوة إلا بالله بحجة أنه يريد أن يدعو الشباب. يا أخي ألم تكن شابا قد دعاك شيخ بلحيته كاملة من غير أن يهذبها ولا حول ولا قوة إلا بالله من غير أن يرتدي قميصا أو بنطلا؟ لا أحرم ذلك، انتبه لا أحرم ذلك، لكن أنت كنت شاب وقد دعاك بنفس هذا الملبس ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى صرت شيخا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا نتأثر بهذا الزخم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ الشاهد أن ملبسك هيئتك أن هيئتك وملبسك وقد يكون مأكلك ومركبك وطريقة كلامك وطريقة جلوسك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، طريقة تعاملك مع الآخرين، سلامك، مشيتك، هذا يؤثر في قلبك. فعيش عيش المتواضعين المتذللين لرب العالمين سبحانه جل وعلا، هذا ولا محالة يؤثر في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسولن بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. من هذه الأسباب المعينة النظر في أصل الإنسان. روى الإمام ابن ماجه من حديث بسر ابن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذا. والحديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو أصلك الحقيقي، خلقت من مثل هذه البسقة من ماء أبيك، مثلها في الضعف، مثلها في الهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يصير للأرض منك وإيد إن لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود إلى جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة، يعني الغائط أعزكم الله سبحان ربي العظيم. يقول رب العالمين مبينا أصل هذا الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ريه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا سئلت عن نفسك فقل أنا لا شيء وأنت في ذلك لست كاذبا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم لم تكن شيئا، وهو الذي أنعم وتفضل سبحانه وبحمده. وقال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي الآية الأخرى: لعلكم تشكرون، أيكون جزاء تضعون الكبر والفخر مكان الشكر، مكان الشكر، وإن لله وإن إليه راجعون. كذلك من هذه الأسباب اعرف قدرك الحقيقي. قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر على أن تؤذيها أو أن تؤثر فيها بشدة وطئك، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فلا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا هو قدرك الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن تعرف نفسك على الحقيقة، اعرف نفسك وقت البلاء. وقت البلاء من منا لم يصبه المرض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى حال من جرده المرض عن كل كبر، كيف صيره ضعيفا منكسرا، يحتاج إلى من يدعو له دعوة، يحتاج إلى من يصف له دواء، يحتاج إلى من يصف له طبيبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى من جرده الفقر من الكبر، كيف صيره في فاقة واحتياج يطمع بسكينة وذل وانكسار إلى ما عند غيره، وهل يجود عليه أو لا يجود. نسأل الله ألا يغنينا إلا به سبحانه جل في علاه. فهذا هو حالك الحقيقي عند البلاء، هذا هو حالك الحقيقي عند البلاء. فإذا أغناك بالشفاء، أغناك بالمال، أغناك بالطعام سبحانه جل في علاه، صرت تتكبر، صرت تتكبر، ترى في النفس، النفس ترى بأم عينها معنى قوله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقت البلاء، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. عجب، إذا يصيب الإنسان بالضر عياذا بالله، نسأل الله العفو والمعافاة، يظل يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب. إذا كشفنا عنه ضره تكون نتيجة: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمن رأى أنه مستغن عن ربه تبارك وتعالى فهو هالك، فهو هالك. كذلك أيضا ينبغي للعبد أن يطهر قلبه، فهو الذي يتحكم في قولك وفعلك، فإن طهر القلب طهر الفعل. والحامل على الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو ما يعصف بالقلب من أحقاد وحسد وعجب وغرور، لأن القلب هو موطن هذه الأمراض كلها. وأخيرا كن أهلا للتواضع، هيئ قلبك على تقوى الله، ثم عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به. فوالله لو كان الإنسان ملئ كبرا لما أحب أن يتكبر عليه أحد. يا أخي عامل الناس كما يحب أن يعاملوك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وزاد مسلم من الخير. أما عن أفضل هذه الأسباب أن تقرأ في سير المتواضعين، وسيد من تواضع هو سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم رسول الله، لا يدري أيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا احنا مش بنتكلم عن رئيس دولة ولا ملك ولا إمبراطور، احنا بنتكلم عن رسول، عن خليل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب فلا يدري أيهم رسول الله، حتى أن الصحابة طلبوا منه أن يجعلون له دكانا مكان عالي يجلس عليه ليعرف الغريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر له صومي فدخل علي قال فألقيت له وسادة من آدم حشو هاليف فجلس على الأرض وبيني وبينه الوسادة. لم يجلس عليه على الوسادة، لم يجلس على الوسادة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومر أنس على صبيان فسلم عليهم ثم قال هكذا فعل رسول الله. أنس تمر على الصبيان لا تعبأ بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العظيم العظيم السيد السيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسلم على الصبيان. وأيضا عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، حتى يقول لأخ لي اللي هو أبو عمير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني من تواضعه كان يلاعب الأطفال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في مهنة يساعد أهله، نعم يساعد أهله، كان في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وزادت وكأنه لا يعرفنا، وكأنه لا يعرفنا. ومن تواضعه أنه كان يركب على الحمار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو سيد ولد آدم كان يركب على الحمار قال ويردف خلفه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجيب دعوة المملوك، يدعوه المملوك فيجيب دعوته وهو سيد ولد آدم. قلنا يعني أنا وزير لو دعاه ممكن، لو دعاه رجل أعمال ما يجيبش، لو رجل أعمال صغير ممكن ما يجيبش الدعوة، ده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب دعوة مملوك. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويخصف النعل ويرفع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينام على الحصير فدخل عليه عمر فوجد الحصير قد أثر في جنبه فبكى عمر وقال تنام فارس وكسرى أو هم فيما هم فيه وأنت ينام تنام ويؤثر حصير في جنبك وهو سيد ولد آدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ سبحان رب العظيم. وجاءت امرأة في عقلها شيء، أنا بالله عليك لو واحد مثلا في بعض الخلل في دماغه لو أنت مؤدب جدا هتعمل معه إيه؟ يعني هترده بلطف، قلت له خلاص بعد دلوقتي، طب روح دلوقتي يعني المقام، طب هكلمك بعدين حبيبي كده. أتت امرأة في عقلها شيء تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري في أي سكك المدينة شئت أذهب معك، فذهب معها حتى قضى لها حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللبخاري عن أنس قال أنه كانت الأمة من إناء أهل المدينة، الجارية الصغيرة، يعني الجارية الصغيرة التي لم تبلغ، من أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله، تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقاد لها في طواعية ورفق. يعني رئيس دولة أخذ طفل صغير أخذ بيده يمشي به، يمشي مكان ما يشاء كده ويسيبه وقت ما يذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي تواضع كان فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي تواضع كان فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك هناك من يقول لابد من وضع مقامات. يا أخي المقامات الذي يضعها هو الله، الذي يضع مقامات العباد في قلوب العباد هو الله وحده لا شريك له، هو الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسوي الصفوف يوم بدر، يعني وجد الصف فيه بروز فضرب الرجل البارز بالعصا وهو سواد بن قارب رضي الله عنه وارضاه، فقال له أوجعتني يا رسول الله، خد بالك. وهو متعدي، يعني طالما النبي أمر بسود الصفوف هو خرج يعني إيه متعدي، فهذا الضرب ليس فيه تعدي. لما قال له أوجعتني يا رسول الله ماذا فعل؟ قال اقتص مني. فقال يا رسول الله كانت بطني مكشوفة، فكشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه. بالك احنا في مقام حرب ولا حول ولا قوة إلا بالله، في مقام حرب، لتعلم كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنده، هكذا يربى الجنود مش بطرق أخرى ولا حول ولا قوة، هكذا تربى الجنود ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا يظن ظن أن أي طريقة أخرى أفلح من هذه الطريقة. انتبه. فإن كب سواد رضي الله عنه على بطن صلى الله عليه وسلم يقبلها، لأن كانت هذه آخر، يعني يقول أن ترى يا رسول الله ما نحن فيه، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند موته يصعد على المنبر فيقول يطلب القصص، يعني إن كانت له مظلمة عندي يطلب منها القصص، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ورث هذا التواضع الجم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما استخلف الصديق أصبح غاديا إلى السوق، وكان يحلب الشاه لبعض الحي، فقالت فلما بويع الخلافة قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا. خد بالك ده خليفة، هيروح يعمل ايه دلوقتي؟ هيحلب؟ اخوانا الوضع والله مش زي انت متصور، الوضع زي انت متصور. انت ممكن تقول لي مثلا انت تواضع او انت تواضع، ده انت معلش انا اسف، ده احنا ولا حاجه فعلا، يعني ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وبنتواضع بالعافيه. ده خليفه، مش اقول لك بقى مشهور بقى في البلد كلها ولا حول ولا قوه الا بالله، لا، هذا رجل خليفه المؤمنين، خليفه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، امير المؤمنين، يحلب الشاة بيده وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يعني مش في وجهه ولا في رأسه ولا في لحيته ولا في صدره، يعني عمر يقول وددت أني شعرة في صدر من؟ أو لا، هذا عمر يقول، أو يقول وددت أني شعرة في صدري في جنب أحد المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعمر وهو يفتح بيت المقدس سمعتم ما فعل، ولما أتى صفوان بجفنة يحملها أحدهم ففرغها فوضعها بين يدي عمر، فنظر عمر إليها فدعا إليها ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه. دعا من؟ العبيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما رآه عروة بن الزبير يحمل على ظهره قربة ماء فقال يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، قال أتاني الوفود سامعين مطيعين، ده الكلام اللي بقول لحضرتك بقى، سامعين مطيعين، ودخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. اللي هو الظاهر يؤثر فين؟ في الباطن. ودخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، وها هو عثمان رضي الله عن عثمان يقيل في المسجد ويؤثر الحصى في جنبه، وهو خليفة رسول الله، وهو خليفة يركب بغلة ويجعل غلامه نائل خلفه، وهو علي رضي الله عنه وارضاه قيل له تلبس المرقع، تلبس ملابس مرقعة؟ أنا مش متصور أخوان، حد فيكم ممكن يلبس ملابس مرقعة؟ قال تلبس المرقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يقتدي بي المؤمن ويخشع به القلب، يؤثر فين؟ في القلب. واشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته، فقيل له نحمل عنك يا أمير المؤمنين، فقال أبو العيال أحق أن يحمل، أبو العيال أحق أن يحمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورحمه يحمل حزمة الحطب في السوق، فقيل له أليس قد أعفاك الله من هذا؟ قال بلى، ولكني أردت أن أدفع به الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل، مثقال ذرة من حبة من خردل من كبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الظاهر أثر علمه رضي الله عنه جميعا كيف ينالون مثل ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحمل الحطب في السوق ثم يقول وسعوا للأمير، وهو أمير في هذا اليوم، يقول وسعوا للأمير ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفسحوا الطريقة إلى الأمير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما تمخط رضي الله عنه يوما في الكتان، طبعا الكتان ده حاجة إيه؟ يعني حاجة مطهمة مفخمة، فقال بخم بخم يا أبا هريرة تتنخم في الكتان، يعني إيه ده إيه ده؟ تتنخم في الكتان؟ ده من كام سنة كان بيعمل إيه؟ يصرع عند المنبر من شدة الجوع، تعرف يعني يصرع من شدة الجوع؟ هذا أمر يعني إحنا مش متصورينه، يصرع من شدة الجوع إزاي يعني؟ يصرع من شدة الجوع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ثم يقول بخن بخن يا أبا هريرة، تتمخط في الكتان. ثم ورث هؤلاء السلف رضي الله عنهم، فهو عمر بن عبد العزيز حصل شيء في السراج فقام يصلحه، فقالوا يا أمير المؤمنين ألا نكفيك؟ فقال وما ضرني، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. ما الضير يعني؟ قمت أنا عمر ورجعت وأنا عمر. وقال المروزي لم أرى الفقير في مجلس أعز منه من مجلس أحمد بن حنبل. كان مائلا إليهم مقتصرا أو مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع جعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر الفتية لا يتكلم، ده مين ده؟ أحمد بن حنبل، لا يتكلم حتى يسكن رضي الله عنه ورحمه. وإن خرج من مسجده لم يتصدر، يعني مفيش في الأول، يمشي وسط الناس كده رضي الله عنه ورحمه. وقال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. 50 سنة لم يفخر بشيء واحد مما فيه من الايه؟ من الخير. أما يعني خاتمة المتقدمين ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه يقول عنه البزار، وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان تواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى أو المستحلي بزيادة على مثله من الأغنياء، حتى أنه لربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك لربه. وكان يعرف وكان يعرف إذا سأله أحدهم كان يعرف هذا السائل الصواب من الخطأ بلطف ويفهمه. وكان يجلس تحت الكرسي، كان يجلس على الكرسي، كان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر المجلس، حتى قال البزار وإن كنت لأستحي من مجلسي هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب والتواضع، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.